مات يا زمان زود لي كيلك والعدد زود لي كيلك والعدد حير أمبيري والعداد نواخد عالبوكا والعديد وحمل أسيا يا زمان في